ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فروح Thank you. فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم Thank you. ثم استوى على العرش وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وما لكم لا تنفقون في سبيل الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وما بشراكم اليوم بشراكم اليوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بشراكم اليوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم

إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وزينة وتفاخر

القارب اتحاد الإزاعة في الأحزاب العربي والقيم بالثلاثة مركز المنصورة الإزاعة الأخصية الأنوار الكهربائية إدارة خالد الحديدي المقيم بالمنصورة شارع بورسعيد مخازن الفرش الأخرى إدارة أحد الكليات المقيم بالثلاثة